الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدرسنا اليوم في خاتمة أبواب علم المعاني، الباب الثامن، الإيجاز والإطناب والمساواة. والإيجاز في اللغة التقصير، والإطناب المبالغة. الإيجاز التقصير أو جزت الكلام إذا قصرته، هو الإطناب المبالغة، أطنب في الكلام أي بالغ فيه. والمساواة واضحة. أما في الاصطلاح فقال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين، يعني إضافيين. يريد أن يقول أن الإيجاز والإطناب نسبيان، والأمور النسبية يكون تعقلها بالقياس إلى تعقل شيء آخر، فالكلام الموجز يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد منه، والكلام المطنب إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه، وهكذا. قال: فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق، يعني بترك التعريف المبين لمعناهما. فهو يقول لا يتيسر أن نتكلم فيهما إلا إذا تركنا التعريف المبين لمعناهما. لماذا؟ لأنه رب كلام موجز يكون مطنبا بالنسبة إلى كلام آخر، وبالعكس رب كلام مطنب يكون موجزا بالنسبة إلى كلام آخر. فمثلا لو قلنا: بكر العالم، بكر العالم، هذا الكلام موجز بالنسبة لقولنا بكر هو العالم. إذن بكر العالم موجز بالنسبة لبكر هو العالم، لكن بكر العالم يعتبر مطنب بالنسبة لبكر عالم، بكر عالم بدون ال، ولذلك لا يمكن تحديد حد لهما لأنهما نسبيان. فقال: لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين، وبالبناء على أمر عرفي وهو متعارف الأوساط، يعني أنه سيبني الكلام فيهما على أمر عرفي وهو متعارف الأوساط، الأوساط الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية العلم، فكلامهم يؤدي أصل المعنى المراد من غير اعتبار مطابقة مقتضى الحال ولا عدمها، فيكون صحيح الإعراب لكنه لا يراعي مطابقة مقتضى الحال. إذن الأوساط هم العارفون باللغة وبوجوه صحة إعرابها دون الفصاحة والبلاغة، فيعبرون عن مرادهم بكلام صحيح الإعراب لكنه لا يكون ملاحظا للنكات التي يقتضيها الحال. قال: وبالبناء على أمر عرفي وهو متعارف الأوساط، أي كلامهم في مجرى، أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعنى، وهو كلام الأوساط هذا لا يحمد في باب البلاغة لأنه لا يراعي مقتضيات الحال، ولا يذم، لا يذم لأن غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالات وضعية لغوية. طيب السكاكي في مفتاح قال بعد هذا، بعد أن ذكر هذا، قال: في الإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط، والإطناب هو أداؤه بأكثر من عبارته. إذن هو جعل ماذا؟ جعل عبارة متعارف الأوساط مقياسا يقيس عليه الكلام، وذكر أنه قد اتخذوا من متعارف الأوساط مقياسا يقيسون عليه الكلام. الكلام إذا قل عن متعارف الأوساط كان إيجازا، إذا زاد عنه كان إطنابا، إذا جاء على حد متعارف الأوساط كان مساواة. نعم. فمثلا قول الله عز وجل على لسان زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اللفظ المستحق في متعارف الأوساط أن يقول ماذا؟ ربي إني كبرت، أو ربي إني شخت. لكنه لما كان في مقام بس الشكاية وطلب استدرار الرحمة ناسب ذكر ما يستوجب الشفقة والإحسان، ذكر ما يستوجب الشفقة والإحسان، لهذا كان الزائد لفائدة، لأن الزائد إن لم يكن لفائدة سيكون تطويلا وليس إطنابا. قال: فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. إذن كما قال السكاكي لا، أو لا يتيسر أن يذكر لهما حدا معينا، وإنما جعلوا عبارة المتعارف متعارف الأوساط هو المقياس، والإطناب أداؤه بأكثر منها، بأكثر من عبارة المتعارف. ثم قال الاختصار أي الإيجاز لكونه نسبيا يرجع فيه تارة إلى ما سبق، يعني إلى عبارة إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه، وأخرى إلى كون المقام، يعني المقام الذي أورد فيه الكلام الموجز، خليقا جديرا بأبسط مما ذكر، يعني أن يكون مبسوطا أكثر من ذلك، أكثر بسطا من الكلام الموجز الذي ذكره المتكلم، سواء كان ما ذكره المتكلم أقل من عبارة المتعارف أو أكثر منها أو مساويا لها. إذن هو يقول أن السكاكي يقول أن الإيجاز يرجع فيه إلى أحد أمرين، إما يرجع فيه إلى عبارة المتعارف، فإذا كان متعارف الأوصاف كلام متعارف الأوصاف أكثر منه فهو إيجاز، أو يرجع فيه إلى المقام، المقام الذي ورد فيه هذا الكلام، فإذا كان المقام جديرا بأن يبسط أكثر من ذلك فهذا الكلام هو موجزا، فهذا الكلام هو موجز. نعم. قال القزويني قال وفيه نظر، يعني ما ذكره السكاكي فيه نظر، سواء لما قال أنه لا يتيسر تحقيق معناهما أو لما ذكر هذا، لما قال أن البناء على المتعارف الأوساط، قال فيه نظر، نظر فيه. لماذا؟ قال لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي ذلك تعسر تحقيق معنى. لماذا؟ لأن كثيرا ما تحقق معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها، كالأبوة مثلا، الأبوة هي أمر نسبي لا تعرف إلا بالبنوة، والبنوة كذلك لا تعرف بالبنوة، والأخوة كذلك، هذه أمور نسبية لكن تحقق معانيها وتعرف بحدود لائقة بها. ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف الذي ذكره السكاكي رد إلى جهالة، أنت لما تجعل المقياس هو كلام الأوساط، المتعارف عند الأوساط، هذا رد إلى جهالة، لأنه لا تعرف كمية متعارف الأوساط، لا يعرف قدر أو عدد كلمات عبارتهم وكيفيتها. نعم. قال والأقرب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له، يعني يؤدى بلفظ وضع لأجزائه مطابقة أو ناقصا عنه، يعني ناقصا عن المعنى المراد يؤدى بأقل مما وضع له، واف بذلك، الناقص هذا لابد أن يكون واف بذلك وإلا يكون إخلالا كما سيأتينا. إذن لابد أن يكون وافيا، لابد أن يكون هذا الكلام الوجيز الذي يقل عن معنى المراد وافيا بالمعنى المراد، إما باعتبار اللزوم أو باعتبار أن هناك حذفا يتوصل إليه بسهولة من غير تكلف، لأنه إذا كان للوصول إليه كلفة كان إخلالا، أو زائدا عليه، أو أن الكلام زائدا عن المعنى المراد لفائدة، هذا الذي يظهر أن الفائدة تتعلق بالزائد، يعني زائد على المعنى المراد لفائدة، لكن السبكي بن السبكي يقول أنه لفائدة تتعلق بالثلاثة، بالمساواة وبالإيجاز وبالإطمام، بالمساواة والنقص والزيادة. نعم. قال واحترز بواف عن الإخلال، الإخلال ما هو؟ الإخلال أن يكون اللفظ قاصرا عن أداء المعنى غير واف، يكون اللفظ قاصر عن هذا المعنى غير وافل بخفاء الدلالة، كقوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، النوك الحمق والجهالة، والكد المشقة والتعب، قال أي الناعم، يعني والعيش الناعم خير في ظلال العقل، والعيش الناعم خير في ظلال النوكي ممن عاش كدا في ظلال العقل، يريد أن يقول هكذا، يعني مراده أن العيش الناعم في ظلال النوك الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل، فهو أراد هكذا، والعيش خير، أي العيش الناعم، والعيش الناعم خير في ظلال النوكي ممن عاش في ظلال العقل كدا، يريد أن يقول هكذا، لكن اللفظ غير واف بذلك، لأن هذا المحذوف لا دليل عليه، لا يعلم من الكلام، والكلام لا يدل عليه دلالة واضحة، والسامع لا يفهم المراد من البيت حتى يتأمل في ظاهر الكلام فيجده غير صحيح فيقدر المحذوف حتى يصح الكلام، وهذا يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. طيب، واحترز كذلك بفائدة عن شيئين، قال وبفائدة عن التطويل. أولا عن التطويل، نحو ألف قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب، ولا فائدة في الجمع بينهما كذبا ومينا، وليس المقام مقاما مقتضيا للتأكيد حتى يقال إن إن إن عطف المترادفين للتأكيد. طيب، أيهما الزائد، الكذب أو المين؟ ليست العبرة بتقدم أحدهما على الآخر فنقول الثاني هو الزائد والمتقدم هو غير الزائد، لا، ليس هذا المعيار، بل الزائد هنا نقول لم يتعين، لم يتعين. لماذا؟ لأنه إذا لم يتغير المعنى بإسقاط أحدهما كان الزائد غير متعين. الآن مثلا لو أسقطنا كذبا فقلنا وألف قولها مينا، لا يتغير المعنى، وإذا أسقطنا مينا فقلنا وألف قولها كذبا، لا يتغير المعنى، إذا لم يتعين الزائد. لكن لو كان المعنى يتغير بإسقاط أحدهما دون الآخر فالآخر ذاك هو الزائد، لو كان المعنى يتغير بإسقاط أحدنا دون الآخر فالآخر هو الزائد. طيب، الآن إذا كان هناك إذا كانت هناك كلمة زائدة لغير فائدة، فإما أن يتعين الزائد من اللفظين أو لا يتعين، فإن لم يتعين فهو التطويل، وإن تعين فهو الحشو. هذا الفارق بين التطويل والحشو، ولذلك الأول قال وبفائدة عن التطويل ولا فقه ولا كذب وعن الحشو. إذن الحشو هو كالتطويل إلا أنهما يختلفان في أن التطويل لا يتعين الزائد من اللفظين والحشو يتعين. ثم الحشو على قسم، الحشو المفسد وغير مفسد. قال وعن الحشو المفسد، إذن الحشو ما هو؟ ما يتعين أنه الزائد يكون مفسدا وغير مفسد. بدأ بالمفسد، مثل ماذا المفسد؟ مثل الندى، قال كالندى في قوله ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. يعني يريد أن يقول لا فضل في الدنيا، لا فضل فيها، الضمير عائد على الدنيا، لا فضل في الدنيا للشجاعة والندى الكرم والصبر لولا الموت. والشعوب هو علم جنس للمنية يريد به الموت. يعني يريد أن يقول أنه لو أمن الناس الموت لما كان للشجاع فضل، لأن الشجاع حينها يتيقن بالخلود فلا خوف عليه فلا فضل. يعني لو كان هناك ما يموت أحد، إذن الشجاعة ليست ميزة لأحد لأنه لن يموت. لو ضمن الإنسان أنه لن يموت فشجاعته لا فضل لها. وكذلك الصبر، فالصبر من الشجاعة والشجاعة من الصبر، الصبر شجاعة. لكن الندى عكس ذلك، لكن الندى عكس ذلك، الكرم عكس ذلك. فالشخص إذا تيقن الموت وأدركه فكرمه لا فضل له، بعكس أن الإنسان لو تيقن أنه سيعيش ولن يموت فالكرم هنا سيكون فيه محمود، الكرم هنا يكون محمودا، الكرم يكون محمودا لأنه سيبخل إذا علم عدم موته. ولذلك النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وأنت تأمن غيره صحيح. أما المريض الذي يعني يغلب على ظنه الموت فتكون الصدقة في حقه أقل ممن هو صحيح وعنده الأمل. نعم، إذا لفظ الندى فيه حشو يفسد المعنى، لفظ الندى فيه حشو يفسد المعنى. المعنى كما قلنا لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت، هكذا يريد أن يقول. الحكم صحيح في الشجاعة والصبر لكنه ليس صحيحا في الندى. الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لا يخشى الهلاك في الإقدام، فلذلك شجاعته ليس لها فضل، بخلاف الكرم والبذل، إذا علم الإنسان أنه يموت هان عليه بذله. نعم. الحشو غير مفسد، قال وغير المفسد كقوله وأعلم علم اليوم، قول زهير بن أبي سلمة وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. طيب قال والأمس قبله، والأمس لا يكون إلا قبل اليوم، فزيادة لفظة قبله مستغنى عنها، لكن هذه الزيادة غير مفسدة، لا تفسد المعنى. طيب الآن بدأ بتفصيل هذه الأمور الثلاثة، المساواة والإيجاز والإطماب. قال المساواة قدمها لأنها الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه هي المعيار، فما قل عنها يكون إيجازا وما زاد عنها يكون إطمابا. قال المساواة نحو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الآية دلت على أن إحاطة المكر السيء لا يكون إلا بأصحابه المدبرين له، فاللفظ هنا ليس زائدا على المعنى والمعنى ليس زائدا على اللفظ، ولذلك مساواة ساوى اللفظ المعنى. وقوله يعني ونحو قوله فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. فإنك كالليل الذي هو مدركي، يعني مدركي يعني بالغ إلي محيط بي مهما فررت منه. وإن خلت وإن ظننت أن المنتأى يعني مكان الابتعاد عنك واسع، يعني يريد أن يقول إنك أيها الملك بسبب قدرتك على الوصول إلي والقبض علي والإمساك بي تشبه الليل الذي هو مدركي لا محالة أينما فررت منه قاصدا أي مكان من الأرض. نعم. ثم انتقل إلى الإيجاز. إذن هنا اللفظ مساو للمعنى. قال الإيجاز ضربان، إيجاز القصر وهو ما ليس بحذف، إيجاز القصر ليس بهذا، نحو ولكم في القصاص حياة، لا يوجد هنا حذف إلا أن الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة. قال فإن معناه كثير ولفظه، فإن معناه كثير ولفظه يسير ولا حذف فيه. فمعناه المراد به أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل يكون ذلك داعيا له قويا إلى أن لا يقدم على القتال، فيرتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان ارتفاع القتل حياة، فكان ارتفاع القتل حياة لهم. قال وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى وهو القتل أنفال القتل، يعني قول الله عز وجل لكم في القصاص حياة له فضل على قولهم المعروف قول العرب القتل أنفال القتل، القتل أنفال القتل، وله فضل عليه من وجوه. منها أولا قال بقلة الحروف، بقلة حروف ما يناظره منه، والنص على المطلوب، ولكم في القصاص حياة فيه نص على المطلوب، فيه التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها، بخلاف القتل أنفال القتل لم ينص عليها. الثالث قال وما يفيده تنكير حياة من التعظيم، ولكم في القصاص حياة حياة عظيمة، لمنع القصاص إياهم عما كانوا عليه في الجاهلية من قتل جماعة واحد، قال لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة واحد، أو النوعية، التنكير في حياة يفيد النوعية، والمعنى ولكم في القصاص نوع من الحياة. ما هذا النوع؟ الحياة الحاصلة للمقتول والقاتل بالارتداء، هذا هو النوع، هي الحياة الحاصلة للمقتول والقاتل بالارتداء عن القتل للعالم بالقصاص. الرابع قال واضطراده، يعني عموم أفراده، عمومه لأفراده، ولكم في القصاص حياة مضطرد، القصاص يعني لأن القصاص في كل وقت وزمن وفي كل فرد يكون سببا للحياة، بخلاف القتل، القتل أنفال القتل فإنه قد يكون أنفال القتل وقد يكون أدعى له كالقتل ظلما، القصاص دوما سببا للحياة، لكن القتل ليس دوما سببا للحياة، بل قد يكون أنفال القتل وقد يكون أدعى للقتل كالقتل ظلما، قتل شخص ظلما هذا يكون أدعى للقتل أن يرد عليه بالقتل، بخلاف القصاص، القصاص لا يكون إلا سببا للحياة. وخلوه عن التكرار، هناك القتل أنفال القتل كرر اللفظ، واستغنائه عن تقدير محذوف، لأن هناك في تقدير القتل أنفال القتل من تركه، القتل أنفى للقتل من تركه. والمطابقة، ولكم في القصاص الحياة فيه محسن بديع، وهو المطابقة. المطابقة الجمع بين معنيين متقابلين، وهي هنا القصاص والحياة. إذن هذا إيجاز قصر ليس فيه أحد. قال وإيجاز الحذف، النوع الثاني إيجاز الحذف. والمحذوف إما جزء جملة مضاف، جزء من الجملة وهو مضاف، يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه. واسأل القرية، حذف ماذا؟ لفظ أهل، واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. أو موصوف نحو أنا ابن جلا وطلع الثنايا. جلا صفة لموصوف محذوف، والتقدير أي أنا ابن رجل جلا، يعني منكشف الأمر. أو صفة، الذي يحذف صفة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سفينة موصوفة لصفة محذوفة، والتقدير كل سفينة صالحة أو صحيحة، قال أي صحيحة أو صالحة أو نحوها بدليل ما قبله. أو شرط كما مر، كما سبق في باب الإنشاء لما ذكرنا الأربعة الأمور وقلنا يجوز تقدير الشرط بعدها. نعم. أو جواب شرط وهو ضربان، جواب الشرط ضربان. قال إما لمجرد الاختصار، جواب الشرط إما يكون لمجرد الاختصار. نحو وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. الآن إذا حذف جوابها، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا. إذا قيل لهم هذا ماذا يصنعون؟ أين جواب إذا المحذوف؟ أعرضوا بدليل ما بعده، ألا إنهم كانوا عنها معرضين. لا، إلا كانوا عنها معرضين. نعم، ما بعده إلا كانوا عنها معرضين. نعم. إذن إما لمجرد الاختصار حذف الشرط، أو جواب الشرط لأنه حذف هنا الجواب أعرضوا، أو للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف، يعني لقصد المبالغة، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن، يعني حتى لا يتصور مطلوبا أو مكروها إلا يجوز يكون الأمر العظيم، الأمر أعظم منه. إذا عين شيء واقتصر عليه ربما خف الأمر، لكن يحذف حتى يبقى السامع يتصور أن أي مطلوب أو مكروه إلا وهذا الأمر أعظم منه. قال مثالهما قوله تعالى، مثالهما يعني للمبالغة أنه شيء لا يحيط به الوصف، أو لتذهب النفس كل مذهب ممكن. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار، أين الجواب؟ لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت ما هم فيه من الرعب والكرب والحسرة والندم شيئا لا تستطيع وصفه بالعبارة. قال وغير ذلك، يعني غير المضاف والصفة والشرط، المحذوف يكون غير المضاف والصفة والشرط. نحو قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، المحذوف، ومن أنفق بعده وقاتل، حذف المعطوف لدلالة ما بعده عليه، الدليل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الثاني يعني الذي يكون جملة، قال وإما جملة، هناك جزء جملة، المحذوف إما أن يكون جزء جملة أو جملة. قال وإما جملة مسببة عن مذكور، يعني يذكر السبب يحذف السبب ويبقى المسبب. نحو ليحق الحق ويبطل الباطل، يعني أين السبب؟ يعني فعل ما فعل ليحق الحق ويبطل الباطل. إذن حدث السبب فعل ما فعل، والمسبب ما هو؟ ليحق الحق ويبطل الباطل. نعم. أو سبب لمذكور، يعني يحذف المسبب ويبقى السبب عكس ما سبق. نعم. فانفجرت، نحو فانفجرت إن قدر فضربه بها، ويجوز أن يقدر فإن ضربت بها فقد انفجرت. يعني حذف ماذا؟ فضربه بها فانفجرت، فضربه بها فانفجرت. نعم، المعذرة، هو أراد بقوله وإما جملة مسببة، يعني أنه ذكر السبب وحذف المسبب، يعني محذوف جملة مسببة. نحو ليحق الحق ويبطل الباطل، نعم، فهنا هذا هو السبب، والمسبب فعل ما فعل، ليحق ويحق ويبطل باطل، فعل ما فعل. وإن كان كما ذكر السبكي أنه يصح كذلك أن يقال إن ليحق الحق ويبطل الباطل هو السبب، والمحذوف المسبب، يصح كلا الأمرين، لكن ما أراده هو هذا. أو سبب لمذكور، يعني عكس السابق، يعني أن السبب يكون محذوفا، هو السبب هو المحذوف والمذكور هو المسبب. يعني أو سبب، يعني حذف سبب لمذكور، يعني المذكور هو المسبب، نحو فانفجرت. فانفجرت هي المسببة، والسبب ماذا؟ فضربه بها، إذا قدر فضربه بها. نعم نعم، قال ويجوز أن يقدر فإن ضربت بها فقد انفجرت. أو غيرهما، يعني غير المسبب وغير السبب، نحو فنعم الماهدون على ما مر. ما مر من أنه على حذف المبتدأ والخبر، على قول من يجعل المخصوص مبتدأ محذوف الخبر. فنعم الماهدون نحنهم، فنعم الماهدون نحنهم. نعم. وإما أكثر من جملة، يحذف أكثر من جملة، نحو أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني يوسف. المحذوف فأرسلوني، بعد فأرسلوني، فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا وأتاه فقال له يا يوسف. نعم. طيب، قال والحذف على وجهين. الأول، قال ألا يقام شيء مقام المحذوف، ما يقام شيء، بل يكتفى بالقرينة سواء لفظية أو حالة حالية كما مر. أو أن يقام ما مر لم يقام مثلا شيء، أو أن يقام نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وإن يكذبوك، أين جواب الشرط؟ وإن يكذبوك، أين جواب الشرط؟ ليس جواب الشرط كذبت فقد كذبت رسل من قبلك، لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه. تكذيب الرسل متقدم، أين جواب الشرط؟ وإن يكذبوك فلا تحزن واصبر فقد كذبت رسل من قبلك. إذن الجواب والجزم حذوف التقدير فلا تحزن واصبر، ولا يصح أن يكون فقد كذبت رسل من قبلك هو الجواب، لأن تكذيب الرسل متقدم، وجزاء الشرط يجب أن يكون مضمونه مترتبا على مضمون الشرط. نعم. طيب، وأدلته كثيرة، يعني لما قال يقام شيء مقامه، أدلة هذا يقام شيء مقامه. طيب، أدلة الذي لا يقام شيء مقامه، قال والحذف على وجهين أن لا يقام شيء مقام المحذوف، وأن يقام إذا أقيم لا إشكال، لكن ما لم يقم. نعم. الآن هنا فقد كذبت رسل من قبلك أقيمت مقام المحذوف، لماذا؟ لأنه سبب لمضمون الجواب المحذوف وهو عدم الحزن. فقد كذبت رسل من قبلك، إذن لا تحزن ولا تصبر، فلا تحزن واصبر. فالمذكور هنا أقيم مقام المحذوف، أقيم السبب مقام الجواب. فقد كذبت رسل من قبلك، هذا سبب لأن تصبر ولا تحزن. طيب، إذا لم يقم شيء، حذف ولم يقم شيء مقام المحذوف، حذف الكلام ولم يقم شيء مقام المحذوف، ما أدلته؟ قال وأدلته كثيرة، يعني أدلة القسم الأول الذي لم يقم فيه شيء، المحذوف الذي لم يقم في مقامه شيء. منها يدل العقل عليه والمقصود الأظهر، يعني بحسب العرف الاستعمال، على تعيين المحذوف، حرمت عليكم الميتة. العقل يدرك، يدل على المحذوف. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين دون الذوات. حرمت عليكم الميتة، الميتة ذات لا يتعلق بها حكم شرعي، وإنما يتعلق حكم شرعي بالفعل المتعلق بالذات، الفعل المتعلق بأفعال المكلفين نحو هذه الذات. حرم عليكم تناول الميتة، أكلها الميتة، كيف تكون حراما؟ ومنها يدل العقل عليهما، يعني على الحذف والتعيين. إذن الأول دل العقل على الحذف، والعرف على التعيين، العرف على التعيين، تعيين التناول. ومنها يدل العقل عليهما على الحذف والتعيين، وجاء ربك، جاء أي أمره، جاء أمر ربك أو عذاب ربك. العقل يدل على امتناع مجيء الرب، هذا على مذهب الأشاعر الذين يؤولون مثل هذا ويمنعونه. نعم، فالعقل قال يعني يريد أن يقول أن العقل يدل على امتناع مجيء الرب ويدل على تعيين المراد وهو الأمر أو العذاب، ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين. إذا الأول أن يدل العقل على الحذف والمقصود الأظهر بحسب العرف الاستعمال على التعيين، والثاني أن يدل العقل عليه مع الحذف على الحذف والتعيين، والثالث أن يدل العقل على الحذف والعادة على التعيين، نحو فذلكن الذي لمتنني فيه. قال فإنه يحتمل حب في حبه، ما هو الذي فذلكن الذي لمتنني في حبه، ويحتمل في مراودته، يحتمل في حبه لقوله تعالى قد شغفها حبا، ويحتمل في مراودته لقوله تعالى تراود فتاها عن نفسه، وفي شأنه حتى يشملهما، لكن العادة تدل على الثاني الذي هو على المراودة، لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة لقهره إياه، إذن هو يلام هي تلام على المراودة التي تدخل تحت كسبها والتي تقدر أن تدفعها عن نفسه عن نفسها، أما الحب فلا تلام عليه. ومنها من الأدلة هذه الشروع في الفعل، يعني من أدلة تعيين المحذوف بعد دلالة العقل، يعني الدليل على تعيين المحذوف الشروع في الفعل، الشروع في الفعل. نعم، يعني العقل دليل الحذف هو العقل، لأنه يدرك أن الجار المجرور مثلا في قولنا بسم الله لا بد أن يتعلق بشيء، الشروع في الفعل دل على أنه ذلك الفعل الذي شرع فيه بسم الله، الشروع في مثلا شرعت في القراءة، إذن التقدير بسم الله أقرأ، شرعت في الأكل بسم الله أكل، إذن الشروع في الفعل هو الذي يعين المحذوف. ما هو المحذوف؟ بسم الله هناك محذوف لأن الجار المجرور لا بد أن يتعلق، لا بد له من أن يتعلق بشيء، فما الذي نقدره؟ نقدر ما جعلت التسمية مبدأ له، التسمية جعلت في بداية القراءة، إذا نقدر أقرأ بسم الله، جعلت في بداية النوم أنام بسم الله، في بداية الأكل أكل بسم الله، في بداية الذهاب أو الإياب أذهب بسم الله، وهكذا. نعم، ومنها يعني من أدلة تعيين المحذوف بعد دلالة العقل على أصل الحذف الاقتران، الاقتران. إذن هذه أدلة تعين المحذوف بعد دلالة العقل التي هي الشروع في الفعل والاقتران، يعني العقل يدل على الحذف، ثم ما الذي يعين المحذوف؟ الشروع في الفعل أو الاقتران. قال كقوله من معرس بالرفاء والبنين، أي أعرست. نعم، يقال للشخص إذا تزوج يقال له بالرفاء والبنين، يعني أعرست بالرفاء والبنين أو الرفاء والبنين. هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى دعاء، والرفاء الالتئام والاتفاق، والباء الملابس يعني ملابس للرفاء والبنين. فكونه مقارنة هذا الكلام لعرسه يدل على تعيين المحذوف أعرفت. طيب، بعد هذا انتقل إلى الإطناب. إذن انتهينا من الحديث عن المساواة والإيجاز، وفي الدرس القادم إن شاء الله نستكمل الحديث في هذا الباب وننتهي من الحديث عن الإطناب حتى نشرع في علم المعاني بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.